نعم. أتطهر الأرض ثوب المرأة وحذاء المسلم؟ نعم، إذا أصابت ثوب نجاسة ليلها نجاسة أو نعل النعل ثم مر على الأرض الطيبة طهرت حكمها في الأرض الطيبة ويكفي ذلك.